لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن مرفوعات الأسماء سبعة أنواع: الفاعل ونائب الفاعل، وهذان في الجملة الفعلية. الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية. وقد يدخل على الجملة الاسمية ناسخ، فالناسخ إن كان من باب كان فالمرفوع معه هو المبتدأ الذي يسمى اسم كان وأخواته، وإن كان الناسخ إلا فالمرفوع هو خبر إلا. انتهينا من ده، انتهينا. وعرفنا أن كان وأخواتها أفعال تسمى بالأفعال الناقصة الناسخة، ومعنى كونها ناقصة أنه لا يتم الكلام معها إلا بالخبر. الفعل التام يتم المعنى معه بالمرفوع، يعني لو قلت فهم هذا فعل تام، تقول فهم الطلاب، فيتم المعنى بالمرفوع الذي هو فاعل. أما كان وأفعال هذا الباب فلا يتم المعنى معها بالمرفوع. لو قلت كان الطلاب ولم تأتي بالخبر لم يتم المعنى، فلا يتم المعنى إلا بمجيء الخبر: كان الطلاب فاهمين. ومن هنا سميت ناقصة. أما سبب تسميتها ناسخة لأنها غيرت حكم المبتدأ والخبر، فجعلت المبتدأ اسما لها وجعلت الخبر خبرا لها، والخبر مع كان حكمه النصب، فكان وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا له. وقلنا إن أفعال هذا الباب 13 فعلا، 8 تعمل بلا شرط، هي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس، وأربعة تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي، وهي زال وفتئ وبرح وانفك. وفعل يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية، وهو دام. فإذا سبقت زال بما، فما مع زال نافية، ما زال الجو معتدلا، فما مع زال نافية. أما ما مع دام فهي مصدرية، مصدرية يعني تجعل الفعل مصدرا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، فدوام مصدر دام. الذي جعل هذا المصدر يفهم من الكلام هو أن دام سبقت بناء المصدرية. عندنا من الحروف التي تحول الفعل بعدها إلى مصدر خمسة حروف تسمى بالحروف المصدرية، منها أن وما ولو وكي وأن المفتوحة. ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، يسرني لو فهمتم، يسرني فهمكم. فحروف مصدرية ما ولو وأن وكي وأن. وعرفنا أن النوع الثاني من النواسخ هو إن وأخواتها. أخذنا هذا الدرس وقلنا إن وأخواتها حروف، يعني إذا كان باب كان أفعال فباب إن حروف، ستة أحرف، إن بالكسر وأن بالفتح وأن بالفتح، وكلاهما للتوكيد ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي. إذا دخل حرف من هذه الحروف الستة على الجملة الاسمية ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. إن الله عزيز ذو انتقام، يبقى لفظ الجلالة اسم إن منصوب، وعزيز خبر إن مرفوع. إذا المرفوع مع إن هو الخبر، وهذا هو النوع السادس من مرفوعات الأسماء. أما النوع السابع فهو تابع المرفوع. وقبل أن نعرف تابع المرفوع كان لابد من تتمة الكلام عن النواسخ. النواسخ على ثلاثة أنواع: نوع يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ونوع يعمل عكس ذلك، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. بقي النوع الثالث الذي ينصب المبتدأ وينصب الخبر. بقي ايه؟ هذا النوع الثالث لم ندرسه لنبين معه مرفوعا جديدا من مرفوعات الأسماء، وإنما ندرسه لنتمم الكلام عن النواسخ. فظن وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ مفعولا أول وتنصب الخبر مفعولا ثانيا. النحو سهل، فتقول ظننت النحو سهلا. وآخر وفقه الله فيقول علمت النحو سهلا. فهذه الأفعال تعرف بباب ظن وأخواته. طبعا ينسب كل باب إلى أشهر فعل أو أشهر حرف، فأشهر فعل في باب كان هو كان، لأنها تدل على الزمن الماضي مطلقا. وأشهر حرف في باب إن هو إلا المقصورة التي تأتي في أول الكلام. وأشهر فعل في باب ظن هو ظن. قال ظن وأخواتها، صاحب المقدمة لم يقل ظن، إنما قال وأما ظننت، وأما ظننت، فجاء مع ظن بفاعل. لماذا؟ لأن الظن وأفعال هذا الباب لا تدخل على الجملة الاسمية إلا بعد أن تستوفي الفاعل، يعني كان تدخل على الجملة الاسمية مباشرة. النحو سهل، كان النحو سهلا، أما ظن فلا تدخل على المبتدأ مباشرة، إنما يأتي لها فاعل ثم يأتي المبتدأ. ظن الطلاب، ظننت، ظننا، إلى آخر أي فاعل يأتي بعد ظن ثم يأتي المبتدأ والخبر. ومن هنا قلنا إيه؟ قلنا إن هذا الباب ليس معه مرفوع جديد من مرفوعات الأسماء، لأن المرفوع معه فاعل، وقد عرفنا الفاعل، ولكننا درسنا هذا الباب لنعرف كل النواسخ. لنعرف إيه؟ كل النواسخ. فمن النواسخ ما يرفع المبتدأ وينسب الخبر، ومن النواسخ ما ينسب المبتدأ ويرفع الخبر، ومن النواسخ ما ينسب المبتدأ والخبر. واضح؟ يا أيها الكرام، بعد أن عرفنا ما ينصب مع كان وهو الخبر، وما ينصب مع إلا وهو الاسم، وما ينصب مع ظن وهو المبتدأ والخبر، إذن في خلال دراستنا لمرفوعات الأسماء عرفنا في باب النواسخ، عرفنا ثلاثة أنواع من المنصوبات. يعني حينما نأتي لنتحدث عن منصوبات الأسماء نكون قد عرفنا ثلاثة أنواع من المنصوبات: خبر كان، اسم إلا، المفعول به. المفعول به طبعا المبتدأ مع ظن مفعول به، مفعول به أول، والخبر مفعول به ثاني. وفي باب التوابع سنعرف نوعا رابعا من المنصوبات، لأن تابع المرفوع مرفوع، وتابع المنصوب منصوب، وتابع المجرور مجرور. إذن في خلال حديثنا عن مرفوعات الأسماء سنكون قد عرفنا أربعة أنواع من المنصوبات. إذن النحو سهل أم لا؟ إن شاء الله سهله الله ويسره. قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. وهي سيعد أفعال هذا الباب، وهي ظننت وحسبت وخلت. خلت بمعنى حسبت تماما، يعني بمعنى هذه الثلاثة ظن وحسب وخال وزعم، هذه الأربعة تدل عليه على الرجحان. تدل عليه الرجحان. إدراك النسبة، يعني حينما تنسب خبرا إلى مبتدأ تقول مثلا الطالب فاهم، الطالب فاهم، هذه النسبة لو كانت يقينية يعني 100% تقول علمت الطالب فاهما. لو كانت فوق 50% يعني راجحة تقول ظننت أو حسبت أو زعمت أو خلت الطالب فاهما. لو كان أقل من ذلك تقول توهمت شككت. فالشك إدراك النسبة على يعني بدون ترجيح وبدون مرجوحية. يعني إذا أدركت الشيء بنسبة 50% فهذا هو الشك. يبقى الشك أن يكون إدراك النسبة عندك لم يترجح ولم ينزل عن درجة الشك. يعني ما فوق الشك وقبل اليقين اسمه رجحان أو ترجيح. ما قبل الشك اسمه توهم أو مرجوح. أمر مرجوح أو متوهم. فالأفعال التي وضعها العرب لتدل على الرجحان أربعة: ظن وحسب وزعم وخال. طبعا يأتي من ظن أظن وظن، يأتي من حسب يحسب، ويأتي من زعم يزعم، ويأتي من خال يخال. قال وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت، هذه الأربعة تفيد الرجحان. ورأيت وعلمت ووجدت، هذه الثلاثة تفيد اليقين، تفيد اليقين. يعني حينما تقول علمت الله كبيرا، علمت الله كبيرا، رأيت الله كبيرا، واعلموا أن رأى التي هي من أخوات الظن هي رأى القلبية، رأى القلبية وليست رأى البصرية. عندما رأى بعينه هذه تنصب مفعولا واحدا، تقول رأيت الطلاب جالسين، جالسين حال ليست مفعولا ثانيا. رأيت الهلال، فرأى التي بالعين بالبصر فعل تام، أما رأى التي بالقلب فهي فعل يفيد اليقين. فلك أن تقول رأيت الله كبيرا بمعنى إيه؟ علمته، وليست الرؤية البصرية. فلك أن تقول علمت الله كبيرا، رأيت الله كبيرا، وجدت الله كبيرا، كل ذلك يقين بالقلب. هذا معنى أن هذه الأفعال تسمى أفعال القلوب. أفعال ماذا؟ القلوب. رأيت الحق واضحا، رأيت، وهكذا. يعني عندما تذكرون أن في باب كان عرفنا صار التي تدل على التحويل، صار بالصاد التي تدل عليه التحريم. في هذا الباب، في باب الظن، عندما فعلان يدلان على التحويل والانتقال والتخصير هما اتخذ وجعل. واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي صيره. جعلت الخشب بابا، جعلت الدقيق خبزا، نعم جعل، واتخذ التي تفيد التصير، يعني أن الشيء انتقل من حال إلى حال، التصير تحويل. فإذا قلت مثلا اتخذت عليا صديقا، يعني صيرته صديقا لي، صيرته لي، جعلت عليا صديقا صيرته. ما هي من نفس الافعال دي؟ يا ايها الكريم، قلنا ان اي فعل من هذه الافعال لا يدخل على المبتدا والخبر الا بعد ان يستوفي الفاعل. الا بعد ايه؟ قد يكون الفاعل ضميرا، اتخذت، علمت، وقد يكون الفاعل اسما ظاهرا. واضح؟ اذا عندنا فعلان يدلان على الانتقال والتحويل والتصير، اتخذ وجعل. لتعلموا ان ابن ابي الروم كوفي جعل سامعا من افعال هذا الباب، اذا دخلت على غير مسموع. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا هو مثل وقال، والقسم الرابع اخر سطر في الشرح في المقدمة، قال ايه؟ واتخذت وجعلت وسمعت. سمعت اذا دخلت على ما لا يسمع، اذا دخلت سمع على ما يسمع فهي فعل تام. تقول سمعت صوت المؤذن، سمعت صياح الديكة، سمعت ضجيج الشارع. يبقى سمع اذا دخلت على صوت يسمع فهي فعل تام. من حينما تدخل على ما لا يسمع، سمعت عليا، هو علي هذا يسمع ام يسمع صوته؟ يسمع صوته. فالكوفيين يجعلون سامعا اذا دخلت على ما ليس بصوت، يجعلونها فعل ناقص ينصب مفعولين. فتقول مثلا سمعت فلانا يتحدث، سمعت فلانا يتحدث. تكون فلانا مفعول اول، تكون فلان هذا مفعول اول، ويتحدث هذه الجمله مفعول ثاني في محل نصب. هذا عند الكوفيين. اما جماهير النحاة فيجعلون سمع في كل احوالها فعلا تاما، ويتحدث تكون حالا وليست مفعولا ثانيا. يعني لو قلت سمعت فلانا يتحدث، او سمعت فلانا يقرا، او سمعت فلانا يتكلم، تكون فلانا هذا مفعول به ويتكلم او يتحدث في محل نصب حال. طبعا اذا كان الفاعل المفعول اذا كان المفعول به معرفة، سمعت عليا يقرأ. طب لو كان نكرة سمعت رجلا يقرأ تكون الجملة حال. نعم تكون الجملة بعد، تكون الجملة ايه؟ الجملة بعد المعرفة حال وبعد النكرة صفة ونعم. أيوة فعل مضارع مرفوع، سمعت عليا يتحدث أو يقرأ. يقرأ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة يقرأ في محل نصب. عند الكوفيين مفعول ثاني، وعند البصريين حال. طبعا يا أيها الكرام، خبر كان وخبر إن والمفعول الثاني لظل. المفعول الثاني لظل أصله إيه؟ أصله خبر. خبر كان وخبر إن والمفعول الثاني لظل قد يأتي مفردا، وقد يأتي جملة فعلية، وقد يأتي جملة اسمية، وقد يأتي ظرفا، وقد يأتي جارا ومجرورا. واضح؟ يعني أنواع الخبر هي أنواع خبر كان أو إن أو المفعول الثاني لظن. وبهذه المناسبات بهذا الكلام، هذه الأفعال التي هي من باب ظن لا يجوز حذف المفعولين معها. الأصل في المفعول به أنه يجوز حذفه، يعني لك أن تقول قرأت الكتاب ولك أن تقول قرأت وتسكت. أما هذه الأفعال التي هي من باب الظن فلا يجوز حذف المفعولين ولا حذف أحدهما إلا إذا قام عليه دليل. لماذا؟ لأن المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر ركنان لا يستغنى عنهما إلا إذا قام دليل عليهما. وهنا لابد أن تعرف الفرق بين الفعل الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها، والفعل الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. اللغة العربية فيها أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. الأفعال في اللغة العربية على من حيث التعدي واللزوم على أربعة أنواع: فعل لازم لا يتعدى الفاعل ولا ينصب مفعولا به، وفعل يتعدى إلى مفعول واحد، وهذا هو أكثر أفعال اللغة العربية، وفعل يتعدى إلى مفعولين، وفعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. يبقى عندنا فعل لازم لا ينصب مفعولا به، وفعل متعدي ينصب مفعولا واحدا، وفعل متعد ينصب مفعولين، وفعل متعد ينصب ثلاثة مفاعيل. الذي ينصب مفعولين نوعان، نوع ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهو الذي عرفناه في هذا الدرس: ظن وأخواتها، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هذه الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر لا يستغنى عن المفعولين ولا عن أحدهما إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، فيجوز حذفه لقيام الدليل عليه. أما النوع الثاني مما ينصب مفعولين، وهو ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل أعطى ومنح وكسى وألبس وزاد، وأفعال كثيرة تتضمن معنى أعطى فتنصب مفعولين. أقول مثلا: أعطيت الطلاب درسا جديدا، أعطيت الطلاب درسا جديدا في النحو. الطلاب مفعول أول ودرسا مفعول ثاني. أعطيت الفقير درهما، الفقير مفعول أول ودرهما مفعول ثاني، وهكذا. منحت، كسوت، كسوت العريان حلة، سمى، سميت المولود عليا أو محمدا. فهذه الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز حذف المفعولين أو حذف أحدهما بدون دليل. في القرآن الكريم جاء الفعل أعطى وقد حذف معه المفعولان: فأما من أعطى واتقى، أعطى، لم يقل أعطى كذا كذا. وجاء وقد ذكر معه المفعول الأول وحذف الثاني، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالكاف مفعول أول ولم يذكر المفعول الثاني، لم يقل يعطيك نصرا، يعطيك كثرة في تابعيك، يعطيك المقام الرفيع، يعطيك وهكذا. يعني كل ما وعد الله به نبيه يدخل تحت المفعول الثاني هذا. وجاءت في موضع ذكر فيه المفعول الثاني وحذف الأول في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، لم يقل يعطوا المسلمين أو يعطوكم الجزية. الجزية مفعول ثاني والمفعول الأول محذوف، يبقى مع الفعل الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز حذف المفعولين، ويجوز حذف الثاني وبقاء الأول، ويجوز حذف الأول وبقاء الثاني، ويجوز ذكر المفعولين. كل ذلك من باب إيه؟ الجواز. أما ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فلا بد من ذكر المفعولين، ولا أحذفهما ولا أحذف واحدا منهما إلا إذا كان هناك في الكلام ما يدل عليه. واضح؟ ما الذي ينصب ثلاثة مفاعيل؟ علم هذه تنصب إيه؟ مفعولين. لو أدخلت عليها الهمزة تقول أعلمت الطلاب الدرس واضحا، أعلمت الطلاب الدرس واضحا. الهمزة يا أيها الكرام إذا دخلت على الفعل تعديه، فإذا كان لازما عدته إلى مفعول واحد. الفعل جالس هذا فعل لازم، تستطيع أن تأتي لجلس بمفعول به منصوب؟ تستطيع؟ قل جلست الكرسي، لا تستطيع. قل جلست على الكرسي، جلست على الأريكة، جلست على الأرض، إنما لا تقول جلست الأرض. واضح؟ طيب لو أدخلت على جلس هذا همزة تقول أجلست أبي على الكرسي الأريكة إلى آخره، أجلست فلانا في مجلسي في مجلس رفيع مثلا. يعني طيب لو كان الفعل يتعدى لمفعول واحد ودخلت الهمزة تجعله يتعدى لمفعولين، فهم الطالب النحو، فهم الطالب النحو، هذا إذا كان فهم هو من نفسه. أفهمت الطالب النحو، يبقى أنا الذي عديت الفهم إلى الطالب. فالهمزة همزة التعبير تجعل الفاعل مفعولا، تجعل الفاعل مفعولا. فهم الطالب، أفهمت الطالب. لا ليست كلها بالهمزة. فعندي عالم تتعدى إلى مفعولين، فإذا دخلت عليها الهمزة جعلتها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وكذلك رأى، تقول أريت أريت الطلاب النحو سهلا. أريت طبعا ما قلناش ايه أرأيت، فحدث في الكلمة حذف إعلان في الصرف ستعرفونه إن شاء الله فيما بعد. أريت يبقى أريت هي رأى التي دخلت عليها ايه الهمزة، ولا تدخل الهمزة إلا على هذين الفعلين من أفعال هذا الباب. لا يصلح بقى تقول أظننت، فظن وحسب وزعم وخال، لا يصلح ايه ان ترسل عليه الهمزة. لا تقول أظننت الطلاب النحو سهلا، ولا أحسبت الطلاب النحو سهلا. واضح؟ لما الهمزة تدخل عليه علم ورأى فقط. بقية الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، إذا ما ينصب ثلاثة مفاعيل هو علم ورأى إذا دخلت عليهما همزة التعبير. بقية الأفعال أنبأ ونبأ وخبر وحدث. أنبأ أنبأت الطلاب النحو سهلا. خبرت الطلاب النحو سهلا. أنبأ أو نبأ نبأت الطلاب النحو سهلا. قالت من أنبأك هذا؟ أنبأك مفعول أول، وهذا مفعول ثاني. طب أين الثالث؟ أنا قلنا بقى إيه؟ أن الفعل الذي ينصب مفعولين أو أكثر من مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز حذف أحد هذه المفاعيل. في نبأ من العليم الخبير لم يذكر إلا مفعولا واحد. كان ممكن نبأ من العليم الخبير حديثا أو الحديثة المقولة بينكما. واضح؟ فما ينصب ثلاثة مفاعيل سبعة أفعال: أعلم وأرى ونبأ وأنبأ وخبر وحدث. الذي دعانا إلى أن نذكر هذا الكلام هو أن نعرف أن المفعولين في باب الظن لا يجوز حذفهما ولا حذف أحدهما إلا إذا قام عليه دليل. حينما تدخل الهمزة على علما، فأين المقولات؟ طبعا سيكون معنا ثلاثة مفاعيل: أعلمت الطلاب النحو سهلا. أين المقولان اللذان أصلهما المبتدأ والخبر؟ بما ترتيبهم إيه؟ رقم كام وكام؟ الأول والثاني أم الثاني والثالث؟ الثاني والثالث. الثاني ايه؟ اذا الثاني والثالث مع اعلم وعرى لا يجوز حذفهما ولا حذف احدهما. اما المفعول الاول يجوز حذفه لانه ليس اصله مبتدا ولا خبر. فلي ان اقول اعلمت الطلاب النحو سهلا ولي أن أقول أعلمت النحو سهلا، وأعلمت يعني أعلمت كل من يتأتى له العلم. وبهذه المناسبة حذف المفعول الذي ليس أصله مبتدأ ولا خبرا يوسع المعنى. حذف المفعول الذي ليس أصله مبتدأ ولا خبرا يوسع معنى الفعل. فالله تبارك وتعالى لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، حذف المفعول الثاني ليوسع العطاء. فلو قال ولسوف يعطيك ربك نصرا على أعدائك لم حصل العطاء في النصر، ولو قال ولسوف يعطيك ربك كثرة في عدد أتباعك لم حصل في هذا. ولكنه حذف المفعول الثاني ليعم كل عطاء في الدنيا وفي الآخرة. به ينال النبي صلى الله عليه وسلم الرضا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كذلك في قوله عز وجل فأما من أعطى، يعني أعطى كل ما طلب الله أعطاه، يعني أعطى حق ربه وأعطى حق حقوق الناس وأعطى الفرائض وأعطى النوافل إلى آخره. فأما من أعطى واتقى. الكلمة الأخيرة الفعل جعل، الفعل جعل له أربعة استعمالات في اللغة العربية. الفعل جعل يأتي تاما بمعنى خلق، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات يعني خلق الظلمات. نعم، يبقى جعل التي معنى خلق فعل تام. ما معنى فعل تام؟ يعني لا يحتاج إلى لا يدخل على المبتدأ والخبر. وتأتي جعل بمعنى اعتقد كالتي في باب ظن من علم ووجد ورأى، يعني تأتي جعل في باب ظن على معنيين. عرفنا معنى منهما هما ايه وايه؟ التحويل. عرفنا معنى هو التحويل. المعنى الثاني تأتي معنى الاعتقاد، كما في قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طبعا هذه المضمون أيضا جعل الملائكة إناثا، الملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني، وأصلهما إيه؟ مبتدأ وخبر دخل عليهما جعل. طبعا ما تقولش بقى مبتدأ وخبر يعني لا، ده مبتدأ وخبر في زعمهم في عقيدتهم، يعني الله كبير كلام صادق تدخل عليه. علم تقول علمت الله كبيرا، لكن في جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ما تقولش سأحذف جعل وأقول إيه الملائكة إناث، لا، يبقى الكلام ده إيه؟ كلام باطل. هو كلام جرى على ما يعتقدون، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وتأتي جعل بمعنى سيارة، إذا كم استعمال أجعل بمعنى خلق فعلتان ليس من الأفعال الناسخة، وجعل بمعنى صيرة التي عرفناها، جعلت الخشب بابا، جعلت الدقيق خبزا، وجعل بمعنى اعتقد من باب ظن أيضا، من باب ظن، وجعل بمعنى شرع في الفعل. إن شاء الله ستأخذون من النواسخ أفعالا تسمى بكاد وأخواتها، تسألون وتقولون إنك في أول الدرس قلت إننا ندرس باب ظن لنستوفي الكلام على النواسخ، فكيف لم نتحدث عن كاد وأخوات كاد؟ نقول لأن كاد وأخواتها تعمل عمل كان، تعمل عمل إيه؟ كان، يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فلماذا خصت بباب؟ لماذا لم تجمع مع كان؟ خصت بباب وحدها لأن الخبر معها لا يكون إلا جملة فعلية، يكاد زيتها يضيء، فزيت اسم كاد، وجملة يضيء في محل نصب خبر كاد. عسى ربكم أن يرحمكم، رب في عسى ربكم اسم عسى مرفوع، وجملة يرحمكم أو أن يرحمكم في محل نصب خبر عسى. فهذا الباب باب كاد فيه أفعال تسمى أفعال المقاربة، كاد وأوشك، وأفعال تسمى أفعال الرجاء، حرى وخلولق وعسى، وأفعال اسمها أفعال الشروع. الشروع يعني البدء في الفعل. أشهر فعل في أفعال الشروع طافق، طفق الطالب يكتب، نعم، وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة. فمن بين أفعال الشروع جعل التي بمعنى شرع في الفعل، تقول جعل الطالب يكتب، نبهته فجعل ينتبه، مثلا قلت للطلاب اخرجوا الكتاب واقرأوا فجعلوا يقرؤون، يعني شرعوا وبدأوا في الفعل، واضح؟ يبقى جعل تأتي بمعنى خلق، بمعنى اعتقد، بمعنى صير، بمعنى بدأ في الفعل. ثلاثة استعمالات هي فيها ناسخة، واستعمال هي فيه تامة، تامة هي التي بمعنى خلق. لا، المفعل يقين، يعني تظن إلى علم ورأى ووجد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جعل هنا بمعنى ايه؟ التحوير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه يعني حولناه هباء، جعل هذه المعنى سيارة. ويجعلون لله البنات، ومعنى ايه على اعتقاد سيرها بمعنى حول. ها الضمير ده مفعول اول، وكلمة مفعول ثاني، نعت لكلمة. لا تعتقد أيضا، يخلق بهذا. انتهى الكلام عن النواسخين، و عرفنا أن مع النواسخ مرفوعان من مرفوعات الأسماء، هما اسم كان وخبر إن، والكلام عن ظن كان تكملة للنواسخ. إذن تم لنا معرفة ست أنواع من مرفوعات الأسماء، هي الفاعل. أخونا الكريم مثل في جملة، حينما أقول مثل لفاعل مرفوع لا بد أن تأتي بجملة فعلية، لا بد أن تأتي بجملة فعلية. مثل لفاعل مرفوع بالألف، الطالبان والله يعني هو المثال طبعا صحيح جدا كنحو يعني، انما نقول شرب الطالبان العلم والنحو، وطبعا نجعل النحو كانه هو الماء حتى صار سائغا للشاربين. وهذه المثابه يعني هناك مقوله يقولون ايه، القارئ كالحالب والسامع كالشارب، تقال عن القرآن الكريم يعني القارئ كالحالب والسامع كالشارب، يعني الذي يسمع طبعا لا يبذل جهدا في إقامة الحروف والحدود فيسمع، فكأن المعنى يأتي له بمثابة الايه يعني الشراب السائغ. طيب نود نائب فاعل رفع بالواو، نائب فاعل طبعا ايضا ناتي بجمله فعليه، وناتي بجمله فعليه الفعل فيها طيب تفضل، هذه بشرى طيبة، فارفع اصبعك لتجيب. فهمت النحو اين الفاعل واين المفعول واين نائب الفاعل؟